ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. ماتت أمه بعد سنين تركته لجد يرعاه. ماتت أمه بعد سنين تركته لجد يرعاه. كان رقيق القلب رحيما بعنايته يتولى. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. عدا كي يختم كل الأديان فالمنهج يتطلب جهدا كي يبني صرح الإيمان. كان الله يعده عدا كي يختم كل الأديان فالمنهج يتطلب جهدا كي يبني صرح الإيمان. فامتلأت مهجته ودا بمحبة رب رحمن. فامتلأت مهجته ودا بمحبة رب رحمن. والشوكة قد صارت وردا حين رواها بالإحسان. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. رسول الله أمينا منذ طفولته وصبا يتعبد في العزلة حينا يدعو ويناجي مولاه. عاش رسول الله أمينا منذ طفولته وصبا يتعبد في العزلة حينا يدعو ويناجي مولاه. أو يرى الأغنام حنونة ويتاجر في أرض الله. أو يرى الأغنام حنونة ويتاجر في أرض الله. مرت أعوام وسنونة والله يبارك مسعاه. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. ولد رسول الله يتيما مات أبوه عبد الله كان جميل الوجه وسيما فتبارك من قد سوى. ماتت أمه بعد سنين تركته لجد يرعاه. ماتت أمه بعد سنين تركته لجد يرعاه. كان رقيق القلب رحيما بعنايته يتولاه.